بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: لأن ثلاث حالات، وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين. فيجب الكسر، يعني كسر همزة إن، في تسع مسائل، إحداها في ابتداء الكلام، قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر، إن أنزلناه في ليلة القدر. يبقى الموضع الأول من مواضع كسر همزة إن أن تقع في أول الكلام. واستشهد الشيخ رحمه الله بآيتين من القرآن الكريم: إن أعطيناك الكوثر، إن أنزلناه في ليلة القدر. الثانية أن تقع في أول الصلة، كقوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. نعرب الآية ونوضح وجه الاستشهاد بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه، آتيناه بمعنى أعطيناه، والآية تتحدث عن قارون. قال ربنا جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. آتى ده فعل ماضي، إن الدل على العظمة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الهاء العيد على قارون، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. من حرف جر مبني على السكون، وفتح التقاء الساكنين. الكنوز اسم مجرور بمن علامة الجر الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلقان بالفعل. ما ده اسم موصول بمعنى الذي، هذا هو المفعول الثاني. طيب، نلاحظ إن حرف توكيد ونصب، مفاتح ده اسم إن منصوب. طيب، والهادي في محل جر مضاف إليه. لا تنوء، اللام واقعة مؤكدة مع إن. تنوء فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة هي، هذا هو الفاعل تنوء، تعود على المفاتح. هذه الجملة كلها تسمى صلة الموصول لما. نلاحظ أن صلة الموصول وقعت في أولها إن، فوجب كسر همزتها. لا يجوز أن نقرأ آتيناه من كنوز ما أن، لا يجوز فتح الهمزة بل يجب الكسر. لماذا وجب الكسر؟ كما قال الشيخ، وقعت إن في أول صلة الموصول، لأن ما ده اسم موصول، ما بعد ما يسمى صلة الموصول، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. التي اسم موصول، تجادلك ده تسمى صلة الموصول. فإذا وقعت إن في أول صلة الموصول يبقى تكسر الهمزة. الثالثة أن تقع في أول الصفة، لما قل مررت برجل إنه فاضل. مررت فعل وفاعل، الباء دي حرف جر، رجل اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، إن حرف توكيد ونصب، والهاء اسم إن ضمير مبني على الضم في محل نصب، فاضل خبر إن. هذه الجملة صفة، لأن الجمل بعد النكرة صفات، فهنا كسرت الهمزة وجوبا لأنها وقعت في أول الصفة، كما قلت الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. يعني لو قال قائل منكم: رأيت أستاذا يشرح الدرس، يبقى هذه الجملة تعرب صفة. لكن لو قال: رأيت الأستاذ يشرح الدرس، الجمل بعد المعارف تعرب حال. الرابعة أن تقع في أول الجمل الحالية، قال تعالى: كما أخرجك أبوك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بكلمة أخرجك ربك من بيتك بالحق، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، الكاف العائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، رب ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والكاف مضاف إليه، من بيتك جار ومجرور بالحق برضه جار ومجرور، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إن حرف توكيد ونصب، نلاحظ الهمزة كسرت كسرت ولم تفتح، لم يقل قرن وأن، قال وإن فريقا اسم إن منصوب، لكارهون خبر إن مرفوع على رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذه الجملة جملة حالية، أخرجك ربك من بيتك بالحق حالة كون فريق من المؤمنين كارهون لخروجك، يبقى الجملة ممكن تقع حال كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى فخرج منها يعني مصر خائفا يترقب، خائفا ده حال مفرد، لكن يترقب يعني يتلفت ده حال جملة فعلية، يعني في هذه الآية فيها حالان، حال مفرد وحال جملة فعلية، والحال ببين الهيئة يعني هيئة صاحبها. فعندما قال ربنا عن سيدنا موسى فخرج منها يعني مصر، ما الهيئة التي خرج عليها؟ خرج خائفا، هذا الحال الأولى، والحالة الثانية تلفت يعني يترقب يعني ذات اليمين وذات الشمال من خوفه عليه السلام. يبقى الشاهد في هذه الآية كسرت همزة إن لأنها وقعت في أول الجملة الواقع حال. الخامس أن تقع في أول جملة المضاف إليها ما يختص بالجمل، وإذ وإذا وحيث، ده رقم يا شيخنا خمسة، أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة اللي هو إذ وإذا وحيث. جلست حيث إن زيدا جالس. اسمعني يا أستاذ مروان، أولا في كلمات بتضاف لمفرد، يعني كلمة قلم أقول قلم الأستاذي أضيفت إلى مفرد، قلم الأستاذي، كتاب النحوي، مسجد الصحابة، كل كلمات أضيفت إلى مفرد. في كلمات تضاف لجملة زي كده حيث كده، ربنا قال في القرآن ثم أفيض من حيث أفاض الناس، من حيث يبقى حيث ده ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، أفاض فعل ماضي، أن أفاض الناس فاعل مرفوع، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، يعني حيث لا تضاف إلى مفرد، ما ينفعش تقول حيث زيد، لازم تضاف لجملة. أقول جلست حيث جلس مروان، يبقى حيث ده ظرف مكان، جلس مروان، جلس فعل ماضي ومروان فاعل، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، فأصبحت حيث تضاف إلى إيه؟ إلى جملة، صح؟ جملة اسمية وجملة فعلية، لكنها لم ترد في القرآن إلا مضافة إلى جملة فعلية فقط. لكن ممكن في كلام العرب تقول جلست حيث زيد جالس، تضاف الجملة اسمية يعني. كذلك إذ تضاف لجملة اسمية وجملة فعلية. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا أضيفت إلى جملة فعلية، إذ هما في الغار أضيفت إلى جملة اسمية. يعني كلمة إذ مرة تضاف إلى جملة اسمية ومرة تضاف إلى جملة فعلية، أما إذا تضاف إلى جملة فعلية فقط، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر. ما أقول إذا جاء نصر الله، أي جاء نصر الله في محل جر مضاف إليه. يبقى خلاصة ما قلته في كلمات تضاف إلى مفرد: قلم الأستاذ، كتاب الطالب، مسجد الصحابة. وفي كلمات تضاف إلى جمل اللي هي شيخنا إذ وإذا وحيث. طيب أن تقع في أول الجملة المضاف إليها، ما يختص بالجملة يعني إذيا بتضاف إلى جملة. فمثلا لو حضرتك حبيت تكتب خطاب لمديرك في العمل فتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأرجو من سعادتكم إذن لي أو بالإجازة، وبعدين بتبين السبب تقول: حيث إني مسافر، حيث إني. من الخطأ الشائع اللي احنا بنسمعه يقول لك حيث أني، يبقى إلا لما تأتي بعد حيث لازم تكسر الهمزة. وهو الشيخ نبع على هذا قال: وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث وهو لحن فاحش. يعني شوف رقم علماء وفقهاء ومع ذلك عشان مش عارفين اللغة العربية وقعوا في هذا اللحن. وإحنا بنجد بعض المختصين ممكن يقع في هذا، يقول مثلا حيث أني مثلا كده، يقولش حيث إني. خلاص يا شيخنا، يبقى هذا هو الموضع الخامس من مواضع كسر همزة إن. يقول أن تقع في أول الجملة، شوف حيث إني في أول جملة المضاف إليها ما يختص بالجمل، لأنه حيث تختص مختص بالدخول على الجمل. صح يا شيخنا؟ طيب قال: وهذا لحن فاحش. لما قال العلماء الفقهاء يقول حيث أني. وأن المفتوحة ومعمولها في تأويل مفرد، لأن إيه الفرق بين شيخنا إن وأن؟ أن بفتح الهمزة تؤول مع اسمها وخبرها في المصدر. يعني مثلا لما أقول مثلا علمت أنك مسافر، أجيب أن وبعدين اسمها وبعدين خبرها وحطهم في خلط كر، يعني علمت سفرك، يعني أجيب ده تؤول بمصدر بكلمة. يعني يعجبني أنك فاهم، يعني يعجبني فهمك. علمت بأنك مسافر، يعني علمت بسفرك. يبقى أجيب أن واسمها وخبرها أولها بمصدر يعني بكلمة، لكن إن لا تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، وده فرق واضح بينهما. الثالثة أن تقع قبل اللام المعلقة. احنا سبق أن قلنا بس بشيء يعني عايز أفكرك به، فاكر يا شيخنا لما اتكلمنا عن ظن واخواتها؟ قول فاكر وخلاص. ايوه فاكر وخلاص. ظن بتعمل ايه؟ تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. تعال كده نشوفها. لما اقول مثلا العلم نور، هذا مبتدا وخبر، صح يا شيخنا؟ اقول ظننت العلم نورا، فالمبتدا صار مفعول اول والخبر صار مفعول ثاني. يبقى ظن دي بتنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، صح يا شيخنا ولا لا؟ احنا قلنا لها قسمان، في قسم يدل على اليقين، في قسم يدل على الرجحان. اليقين زي علمت، زي وجدت، زي الفيت. ها الرجحان زي ظن، زي حسب، زي خال، زي زعم. يعني اقول لك مثلا هل اخوك موجود؟ اظنه موجود، يعني الراجح عندي انه موجود. لكن لما اقول علمته موجودا ده يدل على اليقين، صح يا شيخنا؟ طيب اذا ظن وخاتها تعمل ايه؟ تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، صح مولانا ولا اصلهما ايه؟ طيب هذا الباب يدخله الإلغاء والتعليق، وأنا ده ذكرك بحاجة قد تكون نسيتها. يعني أخونا الضيف ده نفترض فتح مدرسة وطلب منك أن تعمل معه في مدرسته، فلما دخل عليك الفصل لم تقم له احتراما له، يعني أنت ظننت أنك أكثر منه علما، هو أكثر منك مالا يعني، فلما رأى منك أنك لا تحترمه قال بعد المحاضرة ما تنتهي تعال لي في مكتبي. فقال له أنت مرفوض، فاكر القسم؟ أنت مرفوض، ده اسمه إلغاء. اسمه يا شيخنا؟ إلغاء. إلغاء يا مولانا لما أجيب الفعل ده أخليه يتوسط يبقى يلغى، أقول مثلا العلم ظننت، أقول نور. فهذا هذا العامل اللي هو الفعل يعني الناسخ ده إذا وقع وسطا بين المبتدا والخبر جاز إلغاؤه. يعني جاز إلغاؤه يعني أصبح لا عمل له، تقول العلم مبتدا ونور خبر وأصبح ظننت في جملة اعتراضية لا عمل له. كذلك إذا تأخر أقول العلم نور ظننت أو حسبت أو خلت، يبقى هذا الفعل لو أخرته أو جعلته متوسط اللي يحصل الشيخنا ها؟ اللي يحصل ها؟ يلغى. ما معنى يلغى؟ يلا لا يعمل، معنى إحنا عربناه، ظن فعل ناسخ، التادي تاء الفاعل، العلم مفعول أول منصوب، نورا خبر المفعول ثاني منصوب، يبقى ظن وأخواتها تنصب مفعولين، هو ده عملها، المبتدأ تجعله مفعول أول والخبر تجعله مفعول ثاني. خلاص. المهم لما الضيف ده قال لك أنت مرفوض وألغى عملك استشفعت بي، فشفعت لك، فقال طيب خلاص ارجع إلى عملك، فبدأت أنت تتودد إليه وترحب به وتعطيه قدره، فهمنا يا شيخنا؟ فبدأ يحبك الشيخ ده اللي هو صاحب المدرسة. في يوم الأيام زي المطر ما كان أمس كده، في مطر شديد نزل من السماء فعمل حفرة أمام باب المدرسة، الحفرة دي يا شيخنا منعتك من الدخول، عايز تدخل مدرسة منعتك الحفرة دي، فالمدير قال لك يعني اذهب إلى بيتك وكأنك موجود، يعني لا نغيبك ونعطيك راتبك وكل شيء، فأنت موجود ومش موجود، ده اسمه تعليق، كالمرأة المعلقة التي أساء زوجها عشرتها فلا هي مطلقة ولا هي زوجة، ده اسمه شيخنا ايه؟ تعليق. تعال نشوف الحفرة اللي حنتكلم عليها، اسمع كده القرآن يقول لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لما أقول مثلا علمت ما زيد عالم، لو حذفت ما أقول علمت زيدا عالما، أهماد يا سيدنا دي الحفرة اللي بكلمك عليها، دي اللي علقتك عن العمل يعني منعتك. طب ايه سبب المنع؟ ان ما دي حرف نفي، وحرف النفي له الصدارة في الكلام، فلا يسمح لما قبله ان يعمل فيما بعده، ده اسمه تعليق. اسمه ايه شيخنا؟ تعليق. يبقى ما دي عملتها علقت. طب لو قلت علمت لا زيد عالم، دي اسمها لام ابتداء كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير مشرك، اللام دي علقت الحفرة دي، من فاكر يعني لو حذفت اللام ده يرجع العمل، يقول علمت زيدا ناجحا، أدخلت اللام تعلق الفعل عن العمل، فالتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، يعني أقول علمت علم فعل ناسخ والتأفاعل، اللام لم تبدأ علقت علم عن العمل، يعني منعتها من العمل في اللفظ بس، لكن أعرف زيد مبتدأ وعلم خبر، المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين، زي ما قال لك الناظر كده روح وهمك محسوب. هنا يقول الشيخ أن تقع قبل اللام المعلقة، اسمع كده لقول الله سبحانه في سورة المنافقون، والله اسمع كده والله يعلم إنك لرسوله، يا سلام، والله يعلم إنك، الهمزة كسرت ولا فتحت؟ كسرت وجوبا بسبب اللام دي، اللام دي اسمها لام التعليق، لام علقت علم عن العمل، زي ما قلنا كشيخنا هو علمت لا زيد ناجح، يبقى علم فعل ناسخ وتاء فاعل. أصلا علمت زيدا ناجحا، فلما أدخلت اللام دي اللي اسمها لام الابتداء علقت علم عن العمل، يعني منعتها صح. لما جت إن يا شيخنا، إن تفيد التوكيد واللام تفيد التوكيد، إن تقع في أول كلام واللام تقع في أول كلام، فكما يقال في المثل رئيسين في مركب تغرق. فلما جت إن راحت اللام تركت المكان وسط الخبر، يسموها اللام المزحلقة، يعني تركت المكان وجدت في الخبر، زي إن ربي لسميع الدعاء، سامع مولانا. يبقى اللام في الأصل كانت لام ابتداء منعت علم عن العمل. أهل اللام دي لما دخلت هي سبب كسر همزة إن، خلاص. عشان كده يا شيخ لو حذفت اللام دي كان ممكن تفتح أن، أقول علمت أنك ناجح. طيب لما أقول علمت إنك لناجح كسرت بسبب إيه؟ اللام. لو حذفت اللام تفتح الهمزة، أقول ها علمت أنك ناجح، صح كده؟ يعني علمت نجاحك. إذا سبب الكسر هي اللام، وبسموها اللام المعلقة، يعني منعت علم عن العمل. طيب شوفوا مولانا، واعلموا أنما غنمتم، ليه اتفتحت الهمزة؟ عشان ما فيش لام في الخبر. طيب السابعة أن تقع محكية بالقول. افهم كلمة محكية بالقول، اتفضل يا مولانا اتفضل. المحكية بالقول يا شيخنا يعني لو قلت الدرس سهل، نقول إن الدرس سهل، صح يا شيخنا؟ أنا بقول كده إن الدرس سهل، فأنت سمعت مني هذا القول وبعدين خرجت فوجدت أحد الطلاب يمشي بسرعة، قلت له على رسلك على مهلك، لماذا أنت تجري؟ قال الدرس صعب. قلت لا، قال الأستاذ إن الدرس سهل. يبقى أنت تحكي ما قلت أنا، فلازم تكسر الهمزة. وذلك في القرآن الكريم قال إني عبد الله، سيدنا عيسى ما قالش قال، ده ربنا بيحكي عنه عندما يعني أشارت إليه قال إني عبد الله، ربنا قال، قال قال إني، يعني بيحكي ما قاله عيسى عليه السلام. دي اسمها جملة محكية بالقول، اسمها جملة إيه؟ أظن وصلت، فهمتها؟ يعني أنا الآن بقول أنا إن الدرس سهل، فأنت ذهبت إلى صديقك أحمد قلت له قال الأستاذ إن الدرس سهل، يبقى أنت تحكي ما قلته، فلما تحكي ما قلته أنا يبقى تكسر الهمزة. أظن كده وصل. طيب قال إني عبد الله ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم قل إن ربي يقذف الحق. الثامنة أن تقع جواب القسم، دي سهلة دي، والعصر إن الإنسان في خسر، جواب القسم هم. أن تقع خبر عن اسم عين، شوف الكلام اللي أن تقع خيرها، أن تقع خبرا عن اسم عين زيد إنه فاضل، زيد المبتدأ، إن حرف ناسخ، الهادي اسم إن وفاضل خبرها، هذه الجملة كلها في محل رفع خبر مبتدأ. طيب ما قال أن تكسر إذا وقعت خبر مبتدأ؟ ليه؟ قال لك يكون مبتدأ اسم عين، إحكاث العين دي كلمة عين يقصد اسم ذات، يعني حاجة تراها حاجة تشوفها. لك ما تقولش الصيام إنه غدا، الصيام لا تراه، الصبر إنه محمود، الصبر لا تراه. فهو لما يقول لك اسم عين أو اسم ذات يعني حاجة تراها بعينيك، حاجة مجسدة يعني، فهم؟ تقول زيد إنه فاضل، فجملة إنه فاضل كسرت الهمزة لأنها وقعت خبرا لاسم عين يعني اسم ذات، فهم يا شيخنا؟ طيب ويجب الفتح في ثمان مسائل، فأن تقع فاعلة، صح كده؟ إيه أنت أولم يكفيهم أن أنزلنا، أولم يكفيهم يا شيخنا إيه؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا. يبقى يكفي ده فعل مضارع ملزوم بلام، علامة الجزم حذف حرف العلة والياء، والها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. أن أدي أن حرف توكيد، ونا ده اسمها، وجملة أنزلنا خبرها، أن واسمه وخبرها موضع المصدر، المصدر وقع فعل يكفي، أولم يكفيهم إنزالنا. يبقى هنا فتحت الهمزة وجوبا لأنها وقعت هي واسمه وخبرها فاعل، زي بالضبط لما يقول يعجبني أنك مسافر، يعني يعجبني سفرك، يعجبني أنك فاهم، يعجبني فهمك. يبقى إيه؟ يجب الفتح إذا وقعت فاعلة أو وقعت نائب عن الفاعل. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى هنا الآية الكريمة تقول يا شيخنا وأوحي إلى نوح، أوحي ده فعل ماضي مبني للمجهول فحذف الفاعل لأنه به، يعني أوحى الله إلى نوح، أوحى الله إلى إيه؟ إلى نوح، فصار الفعل أوحي فعل مبني لما لم يسمى فاعله. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يبقى أنه فتحت الهمزة لأن أن واسمه وخبرها مؤول المصدر، هذا المصدر يعرب نائب فاعل، يعني أوحى إلى نوح عدم إيمانه، عدم إيمان قومه. قل أوحى إلي أنه استمع نفر، أنه استمع يبقى أن حرف التوكيد ونصب، الهاء اسمع واستمع جملة خبرها، أنه استمع في محل رفع نائب فاعل. أوحى قال تعالى أوحى إلي استماع نفر، أوحى إلي استماع، يبقى هنا وقعت. لماذا فتحت الهمزة؟ لأنها وقعت نائبة عن الفاعل، فأن واسمه خبرها في محل رفع نائب فاعل. الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول، مفعولا يا شيخنا يا سلام، هو في مفعول للقول وفي مفعول لغير القول. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله، قال ده فعل ماضي، من الذي قال؟ سيدنا عيسى. طب ايه الكلام اللي قاله سيدنا عيسى؟ اني عبد الله، لاحظ الهمزه مكسوره، يبقى ان كسرت الهمزه عشان ان واسمه وخبرها، كل ده مفعول لقال، في عندنا قال وفي قائل وفي كلام قيل، الكلام القيل ده اسمه مفعول القول، يبقى هنا تكسر الهمزه. لا احنا عايزين مفعول بس ما فيش قال. لا بتقول يا شيخنا ولا تخافون انكم اشركتم، يعني ولا تخافون شرككم، أنكم أشركت ما فيش قبلها قال، عشان كده الهمزة لم تكسر فتحت. يبقى تخافون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وقول جماعة دي فاعل، أين المفعول؟ أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون شرككم. فإذا وقعت الجملة مفعولة لغير القول، لأن لو في قول هتكسر الهمزة. أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، يا سلام، فاكر اسم الذات اللي بقولك عليه؟ زيد إنه، لا أنا مش عايزين زيد، لما أقول اعتقادي أنك فاضل، كلمة اعتقادي هل ده اسم ذات؟ يعني حاجة تراها؟ لا، يعني أقول اعتقادي أنك فاضل، يبقى اعتقادي مبتدأ بس مرفوع بضم مقدر على ما قبل المتكلم منع من ظهورها حركة اشتغال محل بحركة المنسبة ولا مضاف إليه، فاعتقاد ده مبتدا لكنه ليس اسم ذات، ليس اسم عين، يعني لا حاجة لا ترى. يبقى هنا تفتح الهمزة، أقول اعتقادي أنك فاضل، يبقى أنك يعني اعتقادي فضلك. يبقى لماذا فتحت الهمزة هنا وكسرت في قولنا زاد إنه فاضل؟ لأن جملة إنه فاضل وقعت خبرا عن عين، يعني اسم ذات، يعني لكنها وقعت خبرا عن إيه؟ عن اسم معنى اللي هو اعتقادي. الثالثة أن تقع مجرورة بالحرف، ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق. إذن ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب. ذلك ذلك بأن الله هو الحق. لما تدخل الباء يبقى دخلت على أن، لا تدخل على إن، لأن أن واسمه خبرها مؤولة بالمصدر مجرور بالباء. فإذا قلت مثلا علمت بأنك مسافر كأنني قلت علمت بسفرك، فالباء تدخل على إن على أن، لكن لا تدخل على إن المكسورة. يعني مثلا إنا أعطيناك الكوثر، لا تقل بأن بإنا أعطيناك الكوثر، لا يجوز. يعني الباء لا تدخل إلا على أن المفتوح. لماذا؟ لأنها تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، وهذا المصدر ما يكون مجرور بالباء. علمت بأنك مسافر يعني علمت بسفرك. السابع أن تكون مجرور بالإضافة، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن حرف توكيد والهاء اسمها، لحق اللام واقعة يعني اللام يسمى لام التوكيد، وحق خبرها. مثل مثل تعتبر صفة لحق، لكنها بنيت على الفتح لأن بعدها اسم موصول مبني، فلما جاورت المبني بنيت، يبقى هي مبنية على الفتح في محل رفع صفة صفة لمثل. طيب مثل ما أنكم، خد بال سعادتك يا شيخنا، ما بيسموها ما مصدرية، يعني مثل نطقكم، مثل أنكم تنطقون يعني مثل نطقكم. أكتبها لك على السبورة عشان تتضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لحق مثل مثل ما أنكم تنطقون. إن حرف ناسخ، والهادي اسمها ضمير مبني في محل نصب، اللام تسمى لام التوكيد، حق خبر إن مرفوع، مثل فيها قراءتان، مثل مثل، من قرأ مثل يبقى صفة لحق. طب ومن قرأ مثل يبقى ده مبني على الفتح في محل رفع. ليه؟ إيه سبب بنائي؟ لأنه جاور المبني. لأن ماذا؟ حرف مصدري، حرف مصدري يعني أجيب ما مع أن واسمه خبرها، ما أول بمصدر يعني مثل نطقكم، مثل نطقكم، مثل نطقكم، يبقى مثل مضاف، نطقكم مضاف إليه. إذن إن هنا في محل جر مضاف إليه، فوجب كسر همزتها. أن تقع تابعا لشيء مما ذكرنا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، وأني فضلتكم على العالمين. القرآن قال اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي، لا لا لا، وأني فضلتكم، وأني شيخنا فضلتكم، سمع مولانا. اذكروا فعل أمر والجماعة فعل، نعمتي مفعول به، اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم. لمن؟ وأني فضلتكم، أجب أن ويا المتكلم اللي اسمها وفضلتكم خبرها كلها معطوفة على المفعول، يعني اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم. يبقى دي تابع للعطف، تابع لما قبله، فالواو حرف عطف وما بعده بمعطوف على ما قبله. ويجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا إن زيدا بالباب، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازمي بفتح همزة إن وكسرها. طيب أولا إذا الفجائية، إذا الفجائية يا أولادي خرجت فإذا إن زيدا بالباب، فإذا إن زيدا بالباب، فإذا أن زيدا بالباب. خرجت ده فعل وفاعل، فإذا إذا دي يا أولادي اسمها إذا الفجائية، وإذا الفجائية تليها أو تقع بعدها جملة اسمية كقوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى، ده إذا أولادي الفجائية. طيب إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها الوجهان، جاز كسر همزة الإن ده وجاز فتح إيه وجاز فتح الهمزة، أقول فإذا إن زيدا بالباب يبقى أصبحت دي جملة مستقلة لا تؤول بمصدر. طيب لما نقول إذا أن زيدا بالباب فأصبحت مؤولة بالمصدر، يعني فإذا وجود زيد بالباب، فلما تؤول بمصدر يبقى تفتح الهمزة. والشاعر لما قال وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني هو كان يسمع كما يقال الصيت والغنى، يعني يسمع بن زيد رجل سيد في قومه، فلما ذهب إليه وجده يضرب على قفاه فقال فإذا إنه عبد القفا، فإذا أنه عبد القفا، لما قل فإذا إنه أصبحت جملة، إن دخلت على جملة فتكسر، لكن لما قال أنه يبقى أن مع اسمها وخبرها مؤول بمصدر، يعني فإذا عبوديته، فإذا عبوديته واضحة أو حاضرة أو موجودة. يبقى إذا وقعت بعد إذا الفجائية جاز فتح الهمزة وجاز كسرها، إذا كسرت الهمزة جعلت إن جملة إيه؟ جملة مستقلة، يعني دخلت على جملة. أما إذا فتحت الهمزة يبقى أن واسمها وخبرها مؤول بالمصدر. طيب وهنا في الشاهد قال إذا أنه عبد القفا حيث روي فيه بوجهين، الأول بفتح همزة إن على اعتبار أنها مع اسمها وخبرها في تأويل المصدر مبتدأ، واختلف العلماء حينئذ في خبر، فقال مبرد إذا ظرف ومتعلق بخبر محذوف، قال ابن مالك إذا حرف وخبر مبتدأ محذوف. طيب على أي حال لما قل إذا أنه عبد القفا، إذا أنه يعني إذا عبوديته واضحة. طيب لما أكسر الهمزة يبقى أصبحت دخلت على جملة، فإذا دخلت على جملة لا تفتح. الثانية بعد فاء الجزائية، قال تعالى من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه، دي اسمها فاء الجزائية، فاء اللي هي الجزاء. الآية بتقول يا أولاد من عمل منكم، من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه، فإنه أدي من اسم شرط جازم، عامل ده فعل الشرط. طيب فإنه الفاء واقع في جواب الشرط اللي بيسموها فاء الجزاء، واقع في جواب الشرط، فإذا وقعت الفاء وبعدها إن جاز كسر الهمزة وجاز فتحها. طيب يبقى لو فتحت فأنه غفور رحيم، يعني فغفرانه واضح أو موجود، يبقى أولت أن واسمه وخبرها بالمصدر. طب وإذا كسرت يبقى أصبحت دخلت على إيه؟ على جملة. الثالثة في أول في نحو قول أول قولي أني أحمد الله، أول قولي أني أحمد الله، قال وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول، وخبر وقول لو أحمد وفعل قولين واحد، أول قولي أني أحمد الله. ضبط هذه المسألة. أولا أن وقع عن قول اللي هو أول قولي، وبعدين وخبرها قول اللي هو أحمد الله، وفاعل قيل واحد. دي المسألة يا مولانا. أول قولي أني أحمد الله، يبقى أني وقعت خبرا لقولي هو أول قولي، وهي نفسها خبرها قول إني أحمد، يبقى إن حرف توكيد ونصب والياء اسمها، وأحمد الله ده جملة خبر إن، وطبعا كلمة أحمد الله قول والقائل واحد، فهنا يجوز فتح الهمزة وكسرها. أول قولي أني أحمد الله، يعني أول قولي حمد الله، هذا أول بمصدر يبقى فتحت الهمزة. أول قولي إني أحمد الله أصبحت دخلت على جملة مستقلة، فلا تفتح الهمزة بل تكسر لأنها دخلت على جملة مستقلة. ونظير ذلك قوله سبحانه دعوان فيها سبحانك اللهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله. فاعتبر لا إله إلا الله هذه الجملة، يعني لفظ لا إله إلا الله هو الخبر يعني. ثم قلت التاسع، التاسع من المرفوعات خبر لا التي نفي الجنس. طيب إيه خبر لا التي نفي الجنس يا مولانا؟ أولا في عندنا يا شيخنا حاجة اسمها لا النافية للجنس، دي تعمل عمل إن. أقول مثلا لا طالب راسب، فلا نافي الجنس، طالب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، راسب خبرها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. الشاهد ان احنا عايزين خبر لا النافي الجنس تعمل يكون مرفوع، يبقى التاسع من المرفوعات خبر لا النافي الجنس. وقلنا ما معنى كتم نافي الجنس؟ يعني تنفي الخبر عن جنس اسمها. فإذا قلت للطلاب لا طالب راسب نفيت الرسوب عن جميع الطلاب، هذا المقصود بنافي الجنس. وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام لإخوته عندما قال لهم لا تثريب عليكم، يعني لا لوم عليكم، فنفى جنس اللوم، يعني لا ألومكم لا بالهمس ولا لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بأي شيء. وسبحان الله وصى بما وعد به عليه السلام عندما أجلس أبويه على العرش، قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال يعني قال من بعد وأخرجني من السجن، لم يقل وأخرجني من البئر، لأنه وعد إخوته بأنه قد عفى عنهم ودعا لهم بالمغفرة، وقال لهم في أسلوب لن نفي الجنس، قال لا تثريب، نفى جنس اللوم، فلا يلومهم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بأي شيء، كأن الأمر لم يكن هذا من كرمه عليه السلام. إذن خبر لن نفي الجنس يكون مرفوعا، ويتعمل عمل إن بثلاثة شروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ولا تقدم خبرها على اسمها، ولا يدخل عليها حرف جر، تقول حضرت بلا زاد لا يجوز دخول حرف جر عليها. ثم قال اعلم أن لا ناهية، لا تأتي على ثلاثة أقسام ناهية، ودي تختص بالمضارع وتجزمه، زي أولادي ولا تمشي في الأرض مرحا، فلا يسرف في القتل، لا تحزن إن الله معنا. يبقى عندنا دي اسمها لا يا أولادي الناهية، يا بني لا تشرك بالله، يبقى دي اسمها لا ناهية تلزم الفعل المضارع وتفيد النهي يعني. قال وتستعار للدعاء، يعني إذا كان النهي من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه لا تسمى ناهية، إنما أدب تأدبا نقول إيه؟ نقول يا ولدي نقول دعائية لا الدعائية. ثانيا أن تكون زائدة، والزائد دخوله كخروجه، فلا تعمل شيئا. قال تعالى ما منعك ألا تسجد، أصلها أن لا تسجد، فلا هنا زائدة، لكن تأدبا مع القرآن نقول حرف صلة. طيب كيف عرفنا أنها زائد؟ بدليل في آية أخرى ما منعك أن تسجد، يبقى في آيتان ما منعك أن تسجد، وهذه الآية ما منعك ألا تسجد، يبقى هنا لا زائدة. قال بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. طيب الثالثة أن تكون نافية. النافية هي نوعان، داخل على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها، يعني لا النافية إذا دخلت على المعرفة تهمل، أقول لا زيد في الدار ولا عمرو. طيب وإذا دخلت على نكرة فهي ضربان كسمان، يعني عامل عمل ليس، وقد تكلمنا عنها منذ قليل وذكرنا بيت الشعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا، فقلنا هنا تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب وعامل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، والكلام فيها الآن اللي هي نافية للجنس، وهي التي أريد بها جنس نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت يا أولادي لا رجل في الدار، لو رفعت الاسم بعدها تفيد نفي الجنس بس على سبيل الاحتمال لا على سبيل التنصيص، لا على سبيل التنصيص. فإذا قلت لا رجل في الدار يجوز لا يوجد جنس رجل، ويجوز بل رجلان اللي هو يسمونه نفي الوحدة، فيجوز نفي الوحدة ويجوز نفي الجنس. لكن لو قلت لا رجل في الدار بالنصب هكذا دي تفيد نفي الجنس على التنصيص، يعني لا يوجد أي رجل. يبقى عندنا يا أولادي إيه؟ أدي لا اللي يدخل على النكرة، خلاص إن دخلت على النكرة رفعت يبقى تعمل عمل ليس، والنصبت تعمل عمل إن، وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص. وإذا استشهدنا بقول الله تعالى منذ قليل لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال تعالى لا تثريب عليكم، قالوا لا ضير علينا، كل ده اسمه نافي الجنس على سبيل التنصيص. وشرط إعمالها هذا العمل أمران، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وهذا واضح مما سبق. أقول مثلا لا طالب راسب، لازم يكون اسمها وخبرها نكرتين. طب إن كان معرفة قلنا تهمل وتكرر، أقول لا زيد في الدار ولا عمرو. أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. لا صاحب علم ممقوت، شوف لا صاحب علم ممقوت، يبقى لا صاحب يبقى لا نافية الجنس، صاحب اسمها منصوب علامة النصب الفتحة، صاحب مضاف علم مضاف له، ممقوت هو ده الخبر، يبقى أن يكون اسمه وخبرها نكرتين، وطبعا الاسم هنا مقدم على الخبر. فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتكرارها، يعني لو دخلت عن معرفة تهمل وتكرر لا زيد في الدار ولا عمرو. طب إذا قدم الخبر، قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أيضا تهمل. وأما قول العرب لا بصرة اليوم لكم، وقول عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم، وقول الشاعر أرى الحاجات أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية في البلاد. طبعا نلاحظ أن هذه الأمثلة كلها لا دخلت على معرفة، لا أبا حسن دخلت على معرفة اللي هو أبو حسن يقصد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب وقول أبو سفيان رضي الله عنه لا قريش بعد اليوم، كلمة لا قريش، طب ما قريش ده معرفة لأنه علم على الإيه؟ على هذه البقعة من الأرض. ولا أمية ما ده اسم رجل، قال فذلك مؤول، لأنه قلنا لا تدخل إلا على النكرات وهنا دخلت على المعارف، فمؤول بتقدير مثل، ولا مثل أبي حسن، يعني هذه قضية ولا مثل أبي حسن يوجد لها، يبقى اسمها نكرة اللي هو مثل اسمها، وطبعا معروفا مثل لتوغلها في الإبهام، فلا تتعرف بالمضاف إليه لأنها متوغلة في الإبهام. لقد يقول قائل طب ما لو قلنا ولا مثل أبي حسن، ما مثل دي نكرة ويعني اكتسبت من مضاف إليه التعريف؟ أقول لا، لأنه مثل متوغلة في الإبهام زي كلمة غير، لما أقول فلان مثلك، طب مثل في علمي ولا مثلا في طولي ولا في شكلي، يعني متوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالإضافة. وكلمة ولا مثل البصرة، ولا مثل قريش، ولا مثل أمية، رغم أنه أمية ده معرفة، اسم رجل يعني، فممكن مثل تكون يعني اكتسبت التعريف من أمية، أقول لا، لأن مثل دي متوغلة في الإبهام فلا تتعرف فتظل نكرة. والثاني كقول تعالى لا فيها غول ولا أمو عنهم زفون، هذا مثال لتقديم الخبر، فإذا قدم الخبر على الاسم فإنها تهمل وتكرر، لا فيها غول ولا هم عنهم زفون، يعني خمر الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مدح خمر الجنة، يقول لا فيها غول ولا هم عنهم زفون، يعني لا تغتال العقول كخمر الدنيا. ويكثر حذف الخبر إذا علم، يعني مثلا كلمة لا ضير، يعني لا ضير علينا، لا ضير، لما قال السحرة بعد إيمانهم قالوا لا ضير، هددهم فرعون، فقل لا ضير يعني افعل ما بدلك، لا ضير يعني لا ضير علينا. بنو تميم يوجبون حذف الخبر إذا كان معلوما، ده قضية من قبل العرب، يعني إذا كان الخبر لا معلوم يوجبون حذفه، بعكس أهل الحجاز يعني يجوز عندهم حذف الخبر ويجوز إبقاء الخبر. إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد، يعني لو كان الخبر مجهول لا يجوز حذفه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، طبعا لو حذفنا أغير يبقى لا نستطيع أن نأتي بالخبر فلا بد من ذكره، لكن إذا كان معلوم يجوز حذفه، يعني ما يقول مثلا هل أحد في الدار، تقول لا أحد، يعني لا أحد في الدار، فالخبر إذا كان معلوم جاز حذفه. أما بنو تميم يوجبون حذفه، فإذا سألك سائل على بني تميم يقول هل من أحد في الدار، تقول لا أحد، ولا تقول لا أحد في الدار على لغتهم، لكن على لغة غيرهم يجوز أن تذكر الخبر ويجوز أن تحذف الخبر إذا كان معلوما. أما إذا كان مجهولا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله فلا يجوز حذفه. ثم قلت العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها، يعني بدأ الشيخ يعني وصل إلى خاتمة المرفوعات وهو الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم. قال تعالى والله يقول الحق، شوف يقول ده فعل مضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، كما قال شيخنا العلامة ابن مالك في ألفيته، قال وارفع، قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يعني أن الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، فإن سبق بناصب نصب وإن سبق بجازم جزم. يقول فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعلمنا من كلام ابن هشام فأما كأن معترضا اعترض عليه، يقول محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. هذا البيت من بحر الوافر، والوافر كما تعرفون وزنه مفاعلة، مفاعلة فعول أو مفاعي، لواف بعذرة لقى طباعي مفاعلة مفاعلة مفاعل. يقول محمد تفدي، أيوة تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، التبال ده سوء العاقبة أو الهلاك. طيب الشاهد كلمة تفدي، فلاحظ أن تفدي لما قال محمد يبقى ده منادى بأداة نداء محذوفة أصلها يا محمد، ثم قال تفدي ده فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة اللي هو الياء، أصلها تفدي، وباقي الكسرة دل على الياء المحذوفة. طيب لماذا جزم وهو لم يسبق بناصب ولا جازم؟ لماذا جزم وهو لم يسبق بجازم؟ قال جاء على صورة مجزوم وأصله لتفدي، الشاهد فيه إضمار لام الأمر في تفدي، والمعنى لتفدي نفسك، وهذا من أقبح الضرورة لأن الجازم أضعف من الجار، والجار لا يضمر يعني لا يحذف. البيت هذا محمول على الضرورة، يعني عام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا محمد أو محمد، أصلا لتفدي نفسك، لتفدي نفسك كل نفس، لتفدي نفسك كل نفس، يعني كل نفس تفدي نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل نفس، كل نفس مخلوقة فدا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتفدي اسمها لام الأمر أو لام الدعاء، وتفدي مجزوم بلام الأمر زي قوله تعالى سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، فدا أولاد مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة بهذه اللام، لكن كون حرف الجازم يحذف ويبقى الفعل مجزوم هذه ضرورة يقول عنها العلماء ضرورة قبيحة. طيب وقال الشارح فهو مقرون بجازم مقدر هو لام الدعاء، لام يا ولادي الدعاء، يبقى أصل الكلام محمد وأصلها يا محمد، لتفدي نفسك كل نفس، فتفدي فعل مضارع مجزوم بلام إيه جزم محذوف. طيب وقوله تبالى أصله وبالى فأبدل الواو تاء. وأما قول امرؤ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب، ده امرؤ القيس ده شاعر رد يا سنور، قال فاليوم أشرب، فاليوم يا أولادي قال أشرب، ليه قال أشرب؟ ها فاليوم قال أشرب، فكلمة أشرب ده فعل مضارع المفروض مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، لكنه جزم ولا يوجد جازم، فقال يوم قال اليوم أشرب، كان المفروض يقول أشرب، فلماذا جزم؟ طيب نقول قوله أشرب مجزوم وإنما هو مرفوع، ولكن حذف الضم للضرورة، يبقى هنا يا أولادي كان أصلي اليوم أشرب حذف الضم للضرورة الشعر فأصبح مجزوما، هو على صورة المجزوم لك ليس مجزوم، لأنه فقط الشاعر اضطر إلى حذف الضمة لكي يزن البيت. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.